عندنا طالبة ميادة أشرف، ميادة في رابعة عربي، سعاد معانا، بس سعاد للأسف الملف غير جاهز يعني النهاردة، فأرجعناها إن شاء الله ليوم آخر. عندنا برضو زميلتنا سعاد أشرف في رابعة عربي، عندها تجربة كويسة جدا إنها فتحت حضانة لتعليم الأطفال في المكان الذي تقيم فيه، فتجربة طبعا رائدة إن شاء الله هنتعرف عليها في لقاء سابق، لقاء لاحق إن شاء الله. ميادة طبعا من طالباتنا الفضليات في رابعة عربي، وكلكم فضليات. ميادة بتحاول تلزم نفسها بالتحدث بالفصحى، وده أمر مهم للغاية، إلا أنها خالفت هذا اليوم وربما تتحدث ببعض الألفاظ العامية، يعني سمحت لها بذلك. لكن حتى في كتاباتها على الفيس دائما وأبدا بكون متابع لها، والبعض بناتنا ممن يتحرين الكتابة بالفصحى. فإن شاء الله ميادة عندها النهاردة شيء نص أدبي، يعني هذا ما أود أن أسميه، وستعرضه علينا. تفضلي يا ميادة، قربي الصوت كده كويس. السلام عليكم. قبل أن أبدأ في إقراء حزب مصر العربية عليكم، أتقدم ميادة عن طلبات اللغة العربية، خاصة عن طلبات الكلية بوجه عام، وخاصة الشكر والتقدير للدكتور عبد الواحد المحضر. والله من فاته أن يجلس في مجلسه ويتعلم بعلمه ويتأثر بأدبه فقد فاته كثير. علمنا تأخلص وأدبنا تأخلص حتى لم يرى منا قلبا ليس فيه منه أثر، ولا عقلا ليس فيه من علمه أثر. كنا نميل الدراسة، فإذا كان يوم شرحه كنا نسمع بابتسامة، وقد فاتنا كثيرا مع العلم الذي نبتسم بأجله. جئت إليكم اليوم بنص كاسر، لكن أرجو أن يبقى لديكم قبولا. أما بعد، هذا النص الأدبي مقدم مهدى إلى الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية. طب والناس ضيوفنا اللي موجودين برضه معاهم؟ طبعا طيب. أما بعد، صعب أقول أسر الكلام في 4 سنين. دفعة سيدة ليها بصمة في كل شيء، كل شخص قدرنا نخلق جواه ابتسامة، والجميل الجميل سايبيه وراه 100 علامة. مين يشوف زي البنات دي ولا يتسمش؟ علموه نضحك وكمل وابقى بنت ما تتكسرش. بالسعادة والله نقعد بالسعادة وقت ما بنحضر المحاضرة معادها فات. بالنظر نحن فشلنا ضحكنا يسمع كلامنا، يعني كم مرة سألنا هي كلية دراسات تتعبكوا ليه؟ اللي فيها عشان تعالوا، اللي فيها عشان تعالوا، كله بيقول من مكانه، بس لو ينزل يشوفنا بنعمل ايه؟ بس علشان بحث يكمل يبقى صح؟ كل واحد فينا عارف كام من المرات قلبنا تعبنا، بس بنقابل صحابنا بقلوب نظيفة، رغم طولك واقفة والشايفة اللي تعبت، حابة يفتكروك دايما باللطيفة، دفعة بتعلم في قلب صحابها حنية ولطافة، قادرة تزرع جيل بحالها يفتكرها، حتى أرض الجامعة برضه هتفتكرها، يبقى كتر ألف خيرها، يبقى كتر ألف خيرها، دفعة بتكمل جمال حسنين تعبهم، كل قعدة جميلة بينهم قادرة تشتم. إنه والله خلاف كان شيء غلبهم، حتى ضحك الصبح رغم تدريب المحاضرة، قادرة توحشنا مسيركم بعد حبة، يشهد ابن خلقني إني مخبيالكم، كون بحال عملته بس من المحبة، دم صحابي وحزاننا وضحكنا على كل شيء، مستزاجة، بالله مستزاجة، يمكن بتشبع من بعض الهدوء، من بداية صدفة منا فيما فوق، كنا ألطف شلة في الدنيا تلاقيها، حاجة مجنونة تقابلها هنبقى فيها. ذكرياتنا ماهيش بتتعدى ببساطة، إحنا معناش إلا ذكرى 4 سنين، يبقى شوف ينفع تعد لحد فين. في النهاية هقول لكل الدفعة دي، مش هيجي كمان بنات يشبه جمالكم، وحتى لو مرت سنين بعد ما نمشي غصب عني، حزينة نهائية ده، شكرا جزيلا. لا شك طبعا طالبات الفرق الرابعة طبعا الفرق النهائية طبعا بتكون أصعب السنوات عليهم الفرق الرابعة، نظرا لطول الصلة وطول الصحبة وطول الصداقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهن ولكن جميعا التوفيق، وأن يهون عليهن وأن يجمع بينهن دائما وأبدا في خير ومحبة. لحظات طبعا مؤثرة من ميادة، لكن هترتاح ميادة منهم متعبين، ربنا يحفظكم.